بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام والآباء الكرام. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما. ثم إني أجزي أخي فضيلة الدكتور لؤيا خيرا على ما تكلم به، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق ما سنقوله وما سنتعاون بإذن الله عز وجل على تحقيقه. وفي الحقيقة، بما أننا في الغالب أولياء أمور وكلنا أصحاب مسؤولية، والحديث المشهور المعلوم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فمسؤولية الرعاية مشتركة بين الرجل وزوجته، فلا بد أن يكون هناك تعاون بينهما في ذلك. وينبغي أن يعلم بأن مسؤولية التربية عبادة لله عز وجل، فهي ليست تبرعا نتبرع به لأولادنا، بل إننا نعبد الله عز وجل في تربيتنا لأولادنا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا أمر، الأمر للوجوب. وهؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا هم امتداد لنا، وعندما نربيهم التربية الصالحة فنحن نجعل لنا أعمارا متطاولة. ولا يخفاكم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم نافع، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ذكرا كان أو أنثى ترفع درجتك بسببه، وقد تخرج من النار بشفاعته. قد جاء في الحديث أن الرجل ترفع درجته في الجنة، فيقول: بماذا يا رب؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. لابد أن نعلم أيضا أن الأسرة كوالدين أولا هم خط الدفاع الأول، وهم المكلفون ابتداء بتربية أولادهم. فالشارع لا يربي خاصة في زماننا، والمدارس لا تربي خاصة في زماننا. المربي الأول هو الوالد والوالدة في البيت، لذلك تعظم المسؤولية علينا. وكذلك ينبه على أن صلاح الأبناء بأمر الله عز وجل، فنحن أسباب. قد يكون المرء صالحا في غاية الصلاح ويكون ابنه فاسدا، أو العكس. ولا يخفاكم أن ابن نوح كان فاسدا، وأن أبا إبراهيم كان كذلك كافرا، وزوجة لوط وزوجة نوح وعم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بيد الله عز وجل، لذلك ينبغي لنا أن نتوجه صادقين إلى الله عز وجل بصلاح أولادنا، وذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى والتعلق به جل جلاله. وعندما نتأمل في آيات القرآن وحديث الله عز وجل عن الأنبياء نجد ذلك حاضرا في دعوات الأنبياء. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: رب هب لي من الصالحين، ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وزكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذه الدعوات ينبغي ألا تمر علينا مرورا بدون أن نتأملها، وبدون أن نسأل الله عز وجل مثل هذه الدعوات. وعباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، في أحكام المولود، أن أكثر فساد الأولاد يأتي من قبل آبائهم، من قبل آبائهم يعني الذكور، بتركهم وإهمالهم وعدم تعليمهم فرائض الدين وسننه. فانتبه لهذا، بارك الله فيكم. العلماء عندما يتحدثون في الفقه يأتون إلى كتاب النفقات، وكذلك عند الحديث عن الحضانة يتحدثون عن حق الولد في تغذيته وعلاجه وحمايته ووقايته وتحصينه. فنحن كآباء وكأمهات مطلوب منا ثلاثة أمور. الأمر الأول البناء، بناء جسد هذا الطفل بإطعامه وتغذيته بأنواع الأغذية والأطعمة والأشربة، ومطلوب منا كذلك أن نحصنه وأن نقيه من الشرور وأن نقيه من البرد ومن الحر. لذلك نأخذ أولادنا ونطعمهم التطعيمات المعروفة، ومطلوب منا كذلك إذا مرضوا أن نعالجهم. هذه من مسؤولية الأب أولا وكذلك الوالدة، وهذه لا أظن أحدا عاقلا يقصر فيها، كلنا نقوم بها، بل نؤثر أولادنا في الطعام وفي الشراب وفي حمايتهم من الأمراض وفي علاجهم على أنفسنا. وكذلك بالنسبة للتدين والإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، عندنا بناء وعندنا تحصين ووقاية وعندنا علاج. كل هذه الأمور الثلاثة راعتها الشريعة. فهذه الوقاية التي تحدث عنها فضيلة الشيخ لا يمكن أن تكون نافعة على الكمال إلا إذا سبقت ببناء، بل هذا البناء قد يغنيك عن الوقاية. ولو لاحظنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيناه يبني في نفوس هذا النشئ بناء العقيدة وبناء الأخلاق والآداب وبناء التعبد لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم لما كان ابن عباس خلفه وكان غلاما: يا غلام إني أعلمك كلمات عقيدة وإيمان، وهذه يعلمها الكبار الآن، وهو يعلمها صلى الله عليه وسلم لهذا الناشئ الصغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث ابن عباس لما ذهب ونام عند خالته ميمونة وراقب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم في الليل، في الحديث المشهور المعروف قام يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة فقام يصلي عن يسار رسول الله فأداره عن يمينه صلى الله عليه وسلم، بل سأل قبل ذلك سؤال الرفيق الرحيم المربي، فقال لميمونة خالة ابن عباس: أنام الغليم؟ ولما كان ربيبه عمر بن أبي سلمة يأكل ويده تطيش في الصحفة رباه وبنى فيه هذه الآداب: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك قال لنا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نحن نعلم هذا الحديث ونعرفه، ولكن هناك ربما تساهل في تكملة الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا توجيه نبوي عظيم في حفظ ذكورة هذا الولد وأنوثة هذه الأنثى، وفي حفظ الشهوة من أن تطغى والعياذ بالله، فيربى هذا الصغير الذي بلغ عشرا، ربما في زماننا بعضهم لا يدري هذه المعاني، يربى على أن يفرق بينه وبين إخوانه في الفراش. وينبغي أن نربي الآن في أولادنا قضية ترك التشبه. يعني بعض الآباء إذا رأى ولده الصغير يلبس لباس البنت ربما ضحك معه ولعب معه ولم يبالي بهذا، وإذا رأى بنته تلبس لباس الذكر كذلك تساهل. لا، ينبغي أن يربى الولد الذكر على الذكورة والرجولة، والأنثى أن تربى على الأنوثة. ومن أعظم البناء ها هنا أن تربي ولدك الصغير على التسليم، على أنه عبد لله عز وجل. عيسى عليه السلام أول شيء نطق به وهو في المهد: إني عبد الله. ربي ولدك على التسليم لله عز وجل، لأن هذا يفيدك في تحصين ولدك وفي علاجه لو حصل عنده أي عارض وأي مرض وداء. المرحلة الأخرى مرحلة الوقاية، وهي مهمة جدا، ومرحلة التحصين وتحدث عنها فضيلة الشيخ حفظه الله. فأولادنا في الأصل مولودون على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام، على السنة، على التسليم، وهذا يحتاج إلى رعاية وإلى كذلك وقاية، وخاصة من قبل الوالدين، لأنهما هما المؤثر الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ يعني البهيمة تلد البهيمة السليمة، لا نرى مولودة قد قطعت أذنها أو قطع أنفها، وإنما تكون سليمة. كذلك الولد ذكرا كان أو أنثى يولد سليما على الفطرة، فالأب والأم ينبغي أن يراعوا هذا، وأن يحفظوا فطرة أولادهم بمراقبتهم، بمتابعتهم، بالرفق بهم. كذلك التحصين بالأذكار. نحن نرى الآن أن أعداءنا الكفار من اليهود والنصارى والهندوس إلى آخره، لكن هناك عدو ربما نغفل عنه نحن الآن، وهو الشيطان الرجيم، العدو الأول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التحصين، وهذا التحصين يكون قبل وجود الولد. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله فيقول: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ثم بعد ذلك تبدأ تحصنهم وهم صغار، تعلمهم الارتباط والتعلق بالله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يقول، كان أبي إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. النقطة الأخيرة من النقاط الثلاث: البناء، الوقاية، والتحصين. العلاج: أحيانا أنت تبني وأيضا تقي وتحصن، لكن ربما ينفذ شيء إلى ولدك ذكرا كان أو أنثى، وركز ذكرا كان أو أنثى، لا نريد أن نركز على الذكور، حتى الإناث. وربما الأم تراعي قضية البنت وتتابع البنت أكثر من الأب، خاصة إذا كانت البنت قد كبرت. وإذا كان الإنسان مهملا للبناء وما في تحصين ولا في وقاية، ما أسهل أن يأتي الداء إلى الولد. لكن إذا كنت قد بنيت وحصل التحصين، إذا جاء الداء فإنه بإذن الله عز وجل قد يدفعه الولد من التسليم الذي علمته إياه للوحي، وقد يحتاج إلى تعاونك معه. وهذا يلزم الوالد والوالدة أن يكون عندهم، يعني كما نسميها الآن، نوع من الثقافة الإسلامية. وإذا لم يكن عنده يذهب إلى المتخصصين الناصحين، المتخصصين الناصحين، لأن بعض الناس ربما تذهب إليهم فيهدموا ولا يبنوا. انظروا إلى العلاج النبوي لداء دب إلى قلب شاب من الشباب. جاء شاب من الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. إذن عنده مشكلة الآن، هذا عنده مشكلة في القلب وفي الجانب الشهواني، إذن لي في الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل معه الأسلوب الرفيق الحسن، استعمل معه العقل، استعمل معه العاطفة، الرحمة، صلى الله عليه وسلم، لأن الشباب والأولاد يحتاجون إلى هذا يا إخواني بارك الله فيكم. لا ينبغي لنا أن نصد عن أولادنا وأن نعاملهم معاملة جافة، وخاصة إذا حصل عندهم مثل هذه التساؤلات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدناه، قال: أتحبه لأمك؟ قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لبنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أتحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أتحبه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. لاحظ التكرار، لأنه يريد يرسخ معنى في نفس هذا الشاب، ويريد أن يرسخ قبح هذا الذنب في قلب هذا الشاب. ثم جاء الرحيم صلى الله عليه وسلم فوضع يده على هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، فلم يكن يلتفت إلى شيء من هذا بعد ذلك. انظروا إلى هذا الأسلوب النبوي، وكيف إنه استعمل صلى الله عليه وسلم الأسلوب أولا والرحمة والرفق، وأيضا استعمل قضية العقل. مما ينبغي ألا يهمل في تربية الأولاد الوصية، دائما اجلس مع أولادك، أوصهم برفق ولين، لا تكثر عليهم. نعم، لذلك إذا رأينا الوصايا في القرآن للأبناء نجدها مختصرة طيبة، وما في بأس أن تأتي بنفس الوصايا وتنقلها لأبنائك وتأمل فيها. مثلا وصايا لقمان، أوصى بترك الشرك، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قبح إليه الشرك. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل عن لقمان أنه قال لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أو تكن إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يربي ابنه على مراقبة الله عز وجل، إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يربيه على الصلاة ويأمره كذلك بالأمر بالمعروف إنه على المنكر. إلا إحنا الآن ربما نقول لأولادنا إذا شفت شيء مخالفة في الفصل أو في المدرسة لا تتدخل ولا تنكر المنكر. لا، هو يربيه على إنكار المنكر وعلى الأمر بالمعروف إنه على المنكر وعلى خوف الله وحده وعلى أن يصبر على ما سيصيبه جراء أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، يربيه على التواضع. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، يربي على هذه المعاني الطيبة. واستمر، لا تمل من وصية أولادك ومن الجلوس معهم. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني حتى وهو على فراش الموت يأمر وينهى. وفي القرآن يعني كثير من هذا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نقطة أخيرة أريد أن أختم بها، وهي قضية القدوة الحسنة. بارك الله فيكم. ابنك ينتفع بك كقدوة حسنة أكثر من انتفاعه بكلماتك التي تأمره بها ونهيك الذي تنهاه عنه. فإذا رآك مستقيما على طاعة الله عز وجل، تحمل كتابا تقرأ، تراجع القرآن، تذهب إلى المسجد، تصلي صلاة الجماعة، صادق بار، فإنه سيتأثر بك تأثرا عظيما. ومالك بن دينار رحمه الله رأى رجلا يصلي وكان لا يحسن الصلاة، كان يسيء في صلاته، فقال ما أرحمني بعياله. فقيل له، راوي هذه القصة الفضيل بن عياض عن مالك بن دينار، فقيل له يا أبا يحيى هذا يسيء في صلاته وأنت تقول ما أرحمني بعياله؟ قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. ابنك كيف يراك يطبق؟ وهذا شيء نشاهده في أنفسنا. فلنكن قدوات صالحة لأبنائنا، وكذلك نربي فيهم القدوة الصالحة. يعني من هو الذي يقتدى به؟ يكون عندنا مثل مجلس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تعداد أئمة هذا الدين وعلماء هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، وخاصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزين العابدين علي بن الحسين رحمه الله يقول كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضاه، وأن يصلح لنا أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.